والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حكم الحامل والمرضع والشيخ. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. حكم صيام الصغير: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن حكم الفطر للحامل والمرضع، وقلنا إنها رخصة من الله تعالى إذا كان الصيام يشق عليهما أو على ولديهما، وهذا باتفاق أهل العلم. والتعويل في ذلك من حيث الدليل على القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد فسرها ابن عباس الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة العجوز الكبيرة: اللذان لا يطيقان الصيام فعليهما الإطعام. وكذلك ألحق بهما الحامل والمرضعة. ولكن الخلاف بين أهل العلم ليس في هذا، الخلاف بين أهل العلم ليس في الرخصة وثبوتها، بل فيما عليهما بعد الفطر، فقد اختلفوا في ذلك. فالمشهور من مذهب الإمام مالك أن الحامل ما الذي عليها؟ أنها عليها القضاء مع استحباب الإطعام. لذلك قال أفطرت، لا قول حامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقيل تطعم، فهذا يدل على الخلاف إيش الموجود بين المالكية. طائفة من المالكية قالوا بالقضاء مع الإطعام، وطائفة أخرى قالوا بالقضاء فقط، والأقرب الذي رجحنا أنه عليها القضاء فقط، اللهم إلا إذا تراكم عليها وكثر، ففي هذه الحال تطعم. طيب، بالنسبة للمرضعة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له ولم يقبل غيرها، ففي هذه الحال أفطرت. وما الذي عليها؟ إيش؟ ما الذي عليها على المشهور من المذهب؟ وجوب الإطعام. لكن الشيخ الكبير عندهم يستحب له فقط، ولذا قال ويستحب للشيخ الكبير، ويستحب للشيخ الكبير، ففرقوا بين المرضعة والشيخ الكبير. والصواب في هذا كله أن من كان مترخصا أو مترخصا برخصة الفطر في رمضان وهو قادر على القضاء فواجبه القضاء فقط. أما الشيخ الكبير فالصواب أنه إذا عجز عن الصيام واستمر عجزه فهذا أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وأما قدر الإطعام فكما قال مد عن كل يوم يقضيه، يعني ربع الصاع. المد كم؟ ربع الصاع النبوي، والصاع النبوي كما قلنا كيلوان وخمسة وعشرين غرام تقريبا، أو 65 غرام، يعني تقريبا 3 كيلو تقريبا ربع ذلك، ويكون مؤدما. ثم قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف. يطعم من فرط في قضاء رمضان، إنسان أفطر في رمضان بسبب المرض أو سبب السفر أو المرأة إذا حاضت أو نفست، المهم أنه أفطر وكان يجب عليه أن يقضي فلم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فهذا ما الذي يجب عليه؟ قال وكذلك يطعم، يعني القضاء مع الإطعام، لا يسقط القضاء عنه. يجب عليه أمران: القضاء وهذا مقابل ما أفطر، والإطعام وهذا مقابل ما أخر. انتبه، هذا القول هو قول المالكية وهو قول جمهور أهل العلم، إيه نعم، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يؤخر ما عليه من قضاء رمضان يقضي وش يجب عليه؟ ها؟ الإطعام. ولكن قوله حتى دخل عليه رمضان آخر، حتى دخل عليه، متى يثبت الإطعام في حقه؟ إذا لم يقضي ودخل رمضان الآخر. أما إذا تدارك أمره فقضى قبل دخول رمضان فليس عليه شيء. مثال ذلك: رمضان الماضي أفطر رجل أو امرأة بسبب مبيح للفطر، سفر، مرض، الحيض، النفاس، فمر العام حتى جاء هذا الشهر، ولم يقضي، وش يجب عليه بعد رمضان؟ عليه شيئان: القضاء والإطعام. القضاء عن ماذا؟ عما أفطر في رمضان الماضي، والإطعام عما أخر. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط، نعم، قالوا لأنه لا دليل على إلزامه بالإطعام، والأصل براءة الذمة. ولكن لو قال قائل: هل يأثم، لا يأثم أنه أخر القضاء سنة كاملة حتى أدركه رمضان الثاني؟ يأثم لما يأثم؟ فيه نظر. عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مالك في الموطأ قالت: إنه إن كان ليكون علي قضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون عليها قضاء من رمضان، متى تقضيه؟ في شعبان، شعبانش من العام الذي بعده، كذا، يعني تؤخره تقريبا 11 شهرا. لماذا؟ قالت: لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على جواز تأخير القضاء في الواقع. ما وجه الدلالة من هذا الأثر الذي رواه مالك وغيره؟ نقول أنها أم المؤمنين، وأنها من السابقات إلى الخيرات، فليس هذا من التهاون. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد علم ذلك قطعا، قد يكون عالما بذلك قطعا، إذن إقراره صلى الله عليه وسلم يدل على جواز التأخير، لكن لا ينبغي أن يجاوز التأخير شهر شعبان بمعنى أن يدرك رمضان الآخر. فإذا أدركه رمضان ولم يقضي، فهنا ما الذي يصنع؟ على الخلاف، لو أنه قضى وأطعم لعمل بالأحوط. كيف عمل بالأحوط؟ يكون بذلك قد وافق قول الجمهور ورأي ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من الصحابة. ولو أنه قضى فقط دون الإطعام فهو قول أيضا قيل به، لكن المشهور من المذهب المالكية عليه ماذا؟ شيئان: القضاء والإطعام، قال: حكم صيام الصغير. إذا خافت على جنينها أفطرت ولا بأس، تقضي، نعم تقضي. تطعم ولا تطعم في خلاف في المذهب، وليس خلاف في المذهب المالكي فقط، بل خلاف حتى بين بقية مذاهب الفقه، والذي رجحنا أن عليها القضاء فقط، لأن الحامل أشبه ما تكون بالمريض والمسافر فعدة من أيام أخرى. ولذلك نجعل هذه كالقاعدة، أنه متى ما تمكن المفطر من القضاء في عدة من أيام أخرى فهذا واجبه، فيفرق بين العذر الطارئ والعذر الدائم. إيه، الحالة الأخيرة قالوا إن هذا نوع من أنواع التعزير والنكاية به، لأن هذا التهاون، كيف يؤخره حتى رمضان اللي بعده؟ فقالوا: إذا ألزمناه المرة المقبلة إذا أفطر سوف يعجل بالقضاء. والإنسان في الواقع إذا كان عليه قضاء ينبغي أن يعجل بالقضاء. لماذا؟ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن ذمته منشغلة، فهو دين، دين عليه أمام الله عز وجل، فيعجل بقضاء ما عليه. لكن لو قال أنا ما أستطيع أخي، هذا شهر أوت، تقول المرأة مثلا أفطرت 6 أيام بسبب العادة، تقول شدة الحر تمنعني، أنا أؤجل القضاء إلى أيام الشتاء، النهار يكون فيه قصير والجو بارد، ما في عطش ولا جوع، لها ذلك لا بأس. يلا نقف على هذا إن شاء الله.